بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، آيات الواضحة، وأنزلنا معهم الكتاب اللي بيحمل القيم والميزان. أما الكتاب فقلنا دين الملتزم، والميزان للمشهودين، لأنه كان يضبط الحق من الإبن الباطل، ليقوم الناس جميعا بالقسط. لما يشوف واحد كده خد على جزاء وما عدش، لو عرف الناس ان اللي هيسرق بدين قطع ايده ما حدش يسرق. ولذلك اللي عندهم يعني الرحمة كذاب، يقول لك هتقطع ايد واحد، هتقطع ايد واحد، انا ما هسلم الايد كلها. نعم، ليقوم الناس جميعا بالقسط. ولذلك الله سبحانه وتعالى ارسل سيدنا رسول الله للناس حجاب كافة. ولذلك لما جه الحس، كنت يمكن قلتها لكم زمان، في واحد اسمه طعمة ابن ابيريق، وواحد اسمه قتادة ابن النعمان، وواحد الثاني اليهودي زيد ابن السمين، ثلاث شخصيات في الحس. طعمة ابن ابيريق سرق درع من عند قتادة، درع اللي هو الراكب الصد في الحرب. وبعد ذلك لما قعدوا بقى يشوفوا ازاي الدرع راح ويتقصوا الاثار، قالوا الدرع ده كان فيه، هل كان فيه جوال من الدقيق؟ يعني محطوط في عند الجوال من دقيق. فلما قال في جوال من الدقيق واتسرق، يبقى لازم هنشوف اثر بالجوال الدقيق ده ماشي كده. فقعدوا يتتبعوا الاثر، وجدوا ذرات الدقيق ماشيه لحد بيت مين؟ زيد بن السمين. المباحث عرفت ان زيد بن السمين اللي عنده الدرع، فمسكوه جابوا الدرع، قالوا زيد بن السمين سرق الدرع. فزيد بن السمين يهودي، وطعمة بن بيريق مسلم. فزيد بن السمين قال: انا لم اسرق، انما جاء به واحد اسمه طعمة واودعه عندي. طبعا طعمة انكر، فلما انكر ابتدوا يعني راحوا رسول الله، قالوا سيرفع اليهود قضية على طعمة ابن ابي ابيريق ويبروا مين؟ زيد بن السمين اليهودي، لا مسلم ولا يهودي. فرسول الله أدار المسألة: لو حكمت على طعمة ابن ابي ابيريق المسلم، اليهودي ياخدوها اي حجة، يقول لك هذه المسلمين عملوا متهم واحد بريء اللي هو زيد بن السمين، مش انزل ليه وربنا؟ قال له: إنا أنزلنا عليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس، مش بين المؤمنين، لتحكم بين الناس بالحق بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما. الخائن اللي هو طعمة، ما تكونش خصيم، يعني خصم الدفع عنه، الخصيم اللي بيدفع عنه. ولا تكن للخائنين. إن أنزلنا عليك، ولا إليك أنزلنا عليك الكتاب بالحق، إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق ما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيم. قال له: واستغفر الله، ما تكونش خصيم للخائنين، خلاص ما تكونش. شوف شوف الحكم بقى لما يجي يبرع زيد بن اليهودي ويدين طعمة بن أبي أبيريق. تعرف المسألة دي كان لها أثر إيه؟ أسلم بسببها خلق كثير. الله، لكن ده بدل ده مال بيدين المسلم على وينصر اليهود، مع أن عداوة اليهود للإسلام ده حاجة واضحة. فبعدين قال له للناس، ليقوم الناس، ما قالش المؤمنين، كل الناس، ليقوم الناس بالعكس: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. والله، وبعدين جاب الحديد، يبقى فيه ميزان وفيه حديد، يبقى بقى اللي ما ظل الحديد معمول فيه بأس شديد، اعمل بيه زي ما انت على الكفار وعلى العاصي. وأنزلنا الحديد، بس كلمة أنزلنا الحديد، والحديد مكانه الأرض، يدل على ان كل شيء في الوجود حتى في الارض واللي تحت السرى كله ناد من عند مين؟ من علوم. وانزلنا الحديث زي انزلنا القرآن. الله. الاثنين. الشاعر قال الناس قسمين. قسم عاقل البينة تردعه. وقسم جاهل لا يرتدع بالبينة. انما يرتدع بالقوة وبالسيف وبالحديد. فاحنا ادناك دي ودي. اللي يجي في الفدا تديله دي واللي ما يجيش اللي تديله اللي هي فيه بحث شديد. ولذلك الشاعر قال ايه؟ انات يعني كان باللطف كده. فان لم تغني الانا والحل عقب بعدها وعيدا. مش عمل لا يقول وعيد يقول لك اعمل في العمل زي انا هعمل في كذا. فان لم تغني الوعيد اغنت عزائمه. يبقى الاول انا وبعدين يدي وعيد وبعدين ما نفعش لدى ولادك تغني العظيمة بقى. ولذلك الشعر الثاني وضحها اكثر شوية. قال لك فما هو الا السيف. فما هو الا الايه؟ او حد مرهف تقيم زباه اخدع كل ما اليه. فهذا دواء الداء من كل عاقل وذاك دواء الداء من كل جاهل. وانزلنا الحديد فيه بأس شديد. كلمة بأس شديد دي جمعت ان الحديد اقوى عدة في الحياة. ولما نشوف الواقع نجد اقوى عدة في الحياة. كل حاجة من الحديد. الفأس التي تحرس الارض تسرق. المحراس الذي يحرس الارض. البابور الحارت اللي بيحرس الارض. الماكينات اللي بتنعمل. الديكورتات اللي بتاع اللي بتحفر وتطلع مش عارف ايه علي. الونشات اللي بتطلع مش عارف ايه. كلها من ايه؟ من الحديد. كلها من الحديد. بس يبقى درجات. لا يطلق حديد الا على الكيل من الحديد اللي احنا بنسميه ايه؟ الصلب. وده اللي ايه مطبوخ طبخ يظهر الخبث اللي فيه. طلع الاجسام اللي ايه؟ الغريبة. لان الاجسام الغريبة تدخل في مسام الحديد فتضعفه. ولذلك لما تلاقيه روح عند الحداد ويحطوه في النار يطلع حاجة يسميها الفلاحين احنا خرى الحديد. اللي هي الاشياء اللي مش من الحديد وهي بتسمي. وانزلنا الحديد فيه بأس شديد. بس بأس دي فيها القوة. قال لك ومنافع كمان للناس. بناخد منه السكاكين، بناخد منه الشوك، وبناخد منه المعالق، وبناخد منه الادوات اللي احنا بنحبها والى اخره، كل ده من الحديد. وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. وعلشان بنسخر الحديد لمنافعنا من منافع الحياه. قال لك بس في له مهمه ثانيه. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. اللي ما ينفعش فيه البيانات والكلام ينفع فيه ايه؟ الحديد. وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله. كأن معمولة علشان برضو اللي يجادل ينسخ له بالسيف. وليعلم الله. يعلم الله. طب ما هو هيعلم. اعلم اجلا باللي هيحصل. يعلم. فيه فرق بين علم وقوع وعلم تقدير. هو عالم تقديرا انما يعلم بقى واقع بقى ايه واقع وحصل. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. بالايمان بالغيب. المشهد بتاع السيف دي بيدافع عن قضية غيبية. القيامة واللي مش عارف والله واللي ما بنشوفوش واللي مش عارف ده بيدافع عن قضية غيبية. انما عندنا اللي يحمل يا الكتاب يا الايه يا السيف. ولذلك لما بقول كان ربنا يأمر لما كفروا بالنبي يقول له بقى ما عادش الجدل ينفع معاهم. اعرض عمن تولى عن ذكر الله. اعرض يعني ايه؟ دي اعرض. قلنا اعرض من عرضه. عرضه اللي بيعرض البضاعه كده. وبعدين لما تلاقي ما فيش فايده بقى سيب العرض. اعرض يبقى اسمها همزه الايه؟ همزه الازاله. ازل العرض. ولذلك يقول لك اشكاه. شكاه فأشكاه. يعني شكى إليه فأزال شكواه. فأزال إيه؟ شكواه. وليعلم الله من ينصره ورسله. الله. طب ما ينصره ورسله. طب ما هو لما ينصروا من يطع الله فقد من يطع رسوله فقد اطاع الله، بيجيبها ليه تاني كده؟ قال لك لان في احكام قالها الله وقالها رسول الله، وفي احكام قالها الله وفي احكام قالها رسول الله لوحده كده، ولذلك تجد ايه في القران. ليه؟ ام قال لك ولذلك تجد امر الطاعه موزع، فمره يقول اطيعوا الله واطيعوا الرسول، يبقى كرر امر الطاعه اطيعوا الله واطيعوا الرسول. ازاي بقى؟ قال لك هناك امر ننزله اجمالا كالصلاه، وبعدين يبين الرسول. اطيعوا الله في اجمال الحكم واطيعوا الرسول في تفصيل الحكم، دي خمس مرات ودي اثنين ودي ثلاثه ودي اربعه ودي جاره ودي طبي. يبقى اطيعوا الله في اجمال الحكم واطيعوا الرسول في تفصيل الايه؟ في تفصيل الحكم. طب اطيعوا الله والرسول، ما جابش امر الطاعه، يقول لك المطاع امر واحد، اتفق امر الله مع امر الرسول. طب لما يقول اطيعوا الرسول بس، يقول في امر اختص به الرسول، امر اختص به الرسول اللي هو اذن الله له فيه بقوله ايه؟ انك انت ايه؟ تجتهد يعني. واتاكم الرسول فخذ وما نهاكم عنه فانتهوا. وليعلم الله من ينصره ورسله. كلمة ينصره ازاي؟ ينصر الله ينصر الله ازاي الكلام ده؟ ان تنصروا الله ينصركم. الله، ان تنصروا الله بقوتكم ينصركم بقوته. يبقى انت بس ما عليك انك انت توجه، وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. طب ايه السبب يعني؟ طب ما كان ربنا يقدر ينهي عليهم المسائل وخلاص. انت قال لك لا، لو انتهت غيبا بدون دخول المسلمين والرسول يمكن لك ده ايه كونيه جت زلزال جه شال الدنيا ونوم. الله، انما قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم. الله، عشان يعذبهم بيد كنتم، والا لو كانت غيبيه يقول لك ده ظاهره طبيعيه. نعم. طب ننصر الله ليعلم الله من ينصره. واما كلمه ينصره تفيد ان يعني يا ربنا عايز نصر من خلقه. قال اسمع، ان الله قوي عزيز. ما تفتكرش انك انت اللي رايح تنصر يا اخويا، ده هو ايه؟ قوي، ومش قوي يغلب، وعزيز لا يغلب. قوي وايه؟ قوي، يبقى ما حدش يغلبه. لا، قوي يغلب وعزيز لا يغلب. يبقى الشبهه اللي تيجي في ينصره زالت. وهتفتكر ان انا بقول لك انصرني لان انا مش قادر اعمل، انا عايز بس ايدك تبقى قدامه عشان يعرف انه من زال اللي كنتوا. نعم. وليعلم الله علم ايه؟ علم واقع، لا علم تقدير ازلا. هو عالم اللي حيجي يعني يقول له، يقول لك مثلا ايه؟ انت لو سبتني انا كنت هبقى مسلم، لو ما اتعرضتش ليه كنت هبقى مسلم. لكن بقول لك لا، اعرض الاول عشان نعرف انت اللي ايه؟ انت اللي ما عملتش، انما انا عالم اللي هتعمل. ولقد ارسلنا نوحا وابراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوه. ما هو كل رجل جاي من الناحيه دي، النبوة والكتاب، فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. في ناس اهتدوا لما جت اليهودية والمسيحية، ناس ساعة ما سمعوا القرآن آمنوا به زي ابن سلام وابن فعل، كل دول ليه؟ لأنهم وجدوا الصورة اللي عنه في الكتاب عندهم هي هي. ولذلك ابن سلام قال لقد عرفت محمدا حين رأيته كمعرفتي لابني ومعرفتي لمحمد أشد. لأنه ابن ما يقدرش يحكم من ابنه، اللي تحكم من ابنه دي امرأته. لقد عرفت رأيته حين عرفته كمعرفتي لابني ومعرفتي لمحمد أشد. نعم. فمنهم مهتد اللي راحوا. ولذلك لما جه ابن سلام عشان يسلم قال له يا رسول الله إن اليهود قوم بهت، يعني يجادلون في الباطل، وأنا أصرع نفسي للإسلام، ولكني أخاف إن أسلمت أن يقول اليهود في ما خلق، فأنا أريد أن تسألهم عني قبل أن أسلم. فلما قوموا قعدوا كده قال ما رأيكم في ابن سلام؟ قالوا حبرنا وابن حبرنا وعالمنا ومش قعدوا بقى يكيلوا المدح. قال يا رسول الله أما وقد قالوا ما قالوا؟ فأشهد أنك رسول الله وأن الله. قاموا قالوا لابن كلب ده كان مش عارف. قام قال له يا رسول ألم أخبرك أنهم قوم بهت؟ نعم. هذا مهتدي وكثير منهم فاسقون. خرجوا على الطاعة. فلما تكلم عن نوح، وش من أنا جاب نوح؟ قال لك أن نوح بطبيعة رسالته إلى القوم ما كانش مع الجماعة اللي في المركب. فكأن رسالته كانت عامة، بس عامة لخصوص الموجود، مش عامة لخصوص الزمان والمكان. وإبراهيم لأنه أبو الأنبياء وهو الذي وفى وبتاع. ثم قفينا على آثارهم، قفينا يعني جبنا بعدهم. ثم قفينا على آثارهم برسلنا متتابعين، وبعدين قفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل. يبقى نوح وإبراهيم هذه مرحلة، وبعدين جبنا رسل، وبعدين قفينا رسل بمين؟ بعيسى ابن إيه؟ ده آخر رسالة رسول جاء على النبي وعلى على عهده وعلى ميلاده. وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. الرأفة إنك تزيل الآلام والشقاء، والرحمة إنك تدي زيادة إحسان وزيادة عطاء. وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية. ولذلك يقول لك إيه الحق سبحانه وتعالى يحب المتطوع والمتنفل، ما تقرب إلي عبدي بمثل ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه إلى آخر الحديث. اللي بيتقرب بالنوافل ويعمل أشياء ربنا مخربها من جنس ما فرض الله، يبقى محب لله ولا مش محب؟ نعم محب لله. قال لك مدام محب تبقى دخلت في سلسلة القرب، وسلسلة القرب لها مقاييس غير سلسلة الرجل العادي. وانت ليك مثلا ليك معارف كتير، انما ليك اصدقاء مخصوصين، وليك صديق وفي او تمل وياك ده خاصة، فكل واحد له حساب. يعني انا مثلا مرضت وما جانيش واحد كان بيجيني، وما جانيش واحد ما كانش بيجيني، انا لا اعطب على اللي ما كانش بيجيني ولا من المرض، انما اعتب على اللي كان بيجيني الاول وانا عافي، واعتب عليه عشان استبقي مودته، لان العتاب بالاحبة في اخلاق، لان معنى عتاب ما تدخلش حاجة بطنك وتفضل عندك كده، قول له كده يمكن يجيب لك عذر، لعن له عذر وانت يقول له انا امرض كده ولا تجينيش، يقول طب وانا ليه ده؟ طب انت ما انت شايف ان انا غايب عن البلد بقالي شهر؟ مش كنت رايح الرحلة الفلانية ولا الفلانية؟ لو انت اللي سألت عني كنت عرفت ان انا غيبت. الله. يبقى العتاب بمين؟ أما العتاب فبالأحبة أليقوا، والحب يصلح بالعتاب ويصدق، لأنه بينفض المسائل كلها، ما يكلهاش رغم بتقاس بكده ويكبر ويكبر. فالذي دخل في ود مع الله يبقى له ميزان تاني، لأنه لو تطوع بنفل ومش عارف وبعدين يأثر شوية يقول لك الله أنت جربتنا ما لقيتناش أهل القرب ولا إيه؟ يبقى اياك انك انت تعمل حاجة من الدخول في الاحسان وبعد ذلك تنكص عنها. تسيب نفسك حر، ما توهبش ولا تعمل اولى تهم، خليها لما تيجي الطاعة اعملها وخلاص، ما تقولش انا اعمل وازمل ومش عارف، ما تتورطش في الورطة دي، لان الذي يتقرب الى الله بنوافل ثم يمتنع عنها كأنه يقول الله جربنا القرب منك فلم نجده نافعا فزعدنا. حد يرضى بالحكاية دي؟ حدش يرضى بالحكاية دي. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه. طب من هم ابتدعوها ليه؟ شوف ابتدعوها ابتغاء رضوان الله، لكن ربنا قال ابتدعوها فما نعم. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها. ولذلك يجوا ناس يقول لك انهم بالحفر في رسائل كثيرة وجدوا حوالين ديار الرهبان بقوا له أطفال صغيرين، يبقى معناها انهم كان لهم يعني ما كتبناها عليهم. ودي بقى بتبقى ليه؟ الرهبانية تبقى حلوة بس إذا روعيت بحقوقها تقوم تدي لي إنسان منزلة بالقرب، لأنك أنت لما تيجي لمسائلك الخاصة تجد فيه مسائل عامة الناس عارفينها عنك، ومسائل صغيرة عارفها القريبين منك، ومسائل خاصة أوي أوي ده عرفك الصديق الوفي اللي وياك. فربنا اللي بيقرب منه بيديله شيء من الأسرار، وإلا استوى من اكتفى بالفرائض عمن ايه من ادى النوافل. ولو لم يكن فيها حاجه من النور كانت الناس ما توليش عليه. نعم. ربنا كل واحد بيهرب منه شويه يديله شويه من عنده. يقوم لما يجي يتكلم ويا الناس يقول يا اخويا ده ايه ده بقى في منزله كبيره قوي، ايش الحكايه بتاعته دي؟ يقوم يعملوا زيه، يقوم برضه يجي يشجع هو نفسه اللي بينافسوه بيقوم يقول له ازيك ويجيب له حاجه كده من عنده، يقوم يلاقيه اعلى منه. لما زي ما الراجل بتاع بلخ قال له ايه اتشتاق الى ربك؟ قال له لا، قال له ما تشتاقش لربك. وكيف؟ قال له انما يشتاق لغائب، متى غاب حتى اشتاق اليه. وغاب امتى؟ الله ده معناه مش بي بي بي بي يعني بيتعلم عليه، ده بيقول له ما تنغرش باللي انت خدته، اشبط تاني في حاجات كثير، اشبط تاني. يقوم المقربين يتنافسون للارتقاء المخاصم عشان يعلى شوي، مش مستأثر بالخير لنفسه، يقولوا لا ده في حاجات كتجد عن شوي. وانا قلت لكم زمان الحكايه بتاعت ايه؟ اللي كان قاعد في بلخ وبعدين غلبته البلغم زي كده، فكح طلع بلغم فحبسه في فمه وسكت كده واحتار وعمل كده بطن، فاللي قاعد فيه قال له القها واسترح. فقال له والله كلما اردت ان ابصقها على الارض سمعت الارض تسبح، فاحجمت ان ابصقها على مسبح. قام هو اللي بيقول له كده تكلف نخعه، قعد يجيب بقى حاجه كده ووقع على الارض كده مسبح في مسبح. طب ما هي دي روحنا مسبحه، مسبحه في مسبح، عشان يعرفوا ان في حاجه ارقى الجدع عشان توصل ليه. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله. طب ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله، دي استثنى من ايه؟ ابتدعوها ما كتبناها عليهم. طب ما كتب الا ابتغاء رضوان الله، صحيح مناسبه ليك ما كتبناها. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الايه؟ رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها. حق الرعايه بقى في الالتزام. طيب لان حسنات الابرار سيئات المقربين. فاتينا الذين امنوا منهم اجرهم، اللي بقى وصل واداها خد اجره. ليه؟ لان الاجر بتاعه انه بمجرد ما جه الرسول راح مصدق بيه. وكثير منهم فاسقون، اي تعصبوا لمين؟ لدينهم القديم. وده برضه تقصير ان العلماء كان يجب يبينوا ان الايه بتاعت واذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. فتخسرنا. ما اتينا الذين امنوا منهم اجرهم، زي ابن سلام وابن المنبه وغيره. وكثير منهم فاسقون، ظلوا على ايه؟ ظلوا على ما كان. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله. يا من امنتم بالاله صلوا ايمانكم بالاله